إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى محكم التنزيل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نقف وقفات مع هذه الآيات الكريمات الواضحات البينات المحكمات لنهتدي بما فيها من هدي وبما تشتمل عليه من توجيهات عظيمة. من المعلوم رحمني الله وإياكم أن كل واحد منا يدرك مهمته التي خلق لها في هذه الحياة، فإننا لم نخلق كالأنعام التي هي عجموات، بل خلقنا الله عز وجل في أحسن تقويم وكلفنا بمهمة عظيمة مردودها على أنفسنا، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. البعض من البشر لا يدرك لما خلق ولا يفكر في ذلك ولا يهتم بذلك، فيشبه نفسه بالحيوانات العجماوات التي تهيم في الأرض ولا تدري أين تتجه، بل إن تلك الحيوانات توجه فتتوجه، بخلاف الإنسان إذا حاد عن الجادة ولم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وسفاهات نكراء، لأنه لا يعرف ولم يفكر في خلقه أو في الحكمة من خلقه. أما المؤمن التقي النقي الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإنه يدرك بما حباه الله من عقل ناضج يتدبر به الكتاب والسنة ويخضع هذا العقل لهدي الكتاب والسنة بعيدا عن منهج العقلانيين الذين يجعلون العقل هو المؤثر في كل شيء وهو المعول عليه وحده دون السمع، بل ويخضعون السمع للعقل والعياذ بالله. لكن من من الله عليه تبارك وتعالى باعتناق منهج أهل السنة والجماعة والسير على هذا النهج القويم، فإنه يدرك لما خلق ولما أوجد، ويعرف مهمته في هذه الحياة، ويعلم أنه لم يخلق عبثا ولم يترك هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللهم سبحانك فبلى. فالمؤمن الذي يدرك هذه المهمة لا يتحرك إلا وفق مرضاة الله، ويبتعد عن مساخطه، ويجتهد فيما يقربه إلى الله عقيدة وقولا وعملا، ويهتدي بهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خاضع لذلك، متخشع متذلل، مقبل غير مدبر، جاد غير هازل، حريص كل الحرص على أن يأخذ من يومه لغده، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله، فيجتهد في ذلك كل الاجتهاد، ويسخر طاقاته التي وهبه الله لهذا الغرض. يستطيع المؤمن الحق أن يحول حتى العادات إلى عبادات إذا نوى بها الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وانظر يا رعاك الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية الكريمة نعود إليها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، متضرعون، خائفون، ذليلون، مشفقون ألا يتقبل منهم، يعملون الأعمال وقلوبهم وجلة خشية ألا يتقبل منهم. ولا يعني هذا أنهم يسيئون الظن بالله، حاشاهم ذلك، فهم دائما حسنوا الظن بالله تبارك وتعالى، ممتثلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو ماذا؟ يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. لكن مع ذلك هو يشفق، لا يجزم بأنه قد تقبل منه، لكنه يعيش بين الخوف والرجاء. إذا تذكر تقصيره في جنب الله خشي وارتعدت فرائصه، وخاف الله عز وجل وارتعد وخشي وأقبل على الله وبكى على خطيئته واجتهد فيما يقربه إلى ربه. وإذا تذكر عفو الله عز وجل وصفحه رجاه وأمل خيرا مع الأخذ بالأسباب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال الله عز وجل في سورة الطور إن فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. كانوا مشفقين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. شأنهم دائما شأن من قال فيهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه كان محذورا. فهم دائما بين الخوف والرجاء والمحبة، يحبون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله ويجتهدون فيما يقربهم إلى الله وفي الوقت نفسه هم مشفقون خشية أن لا يتقبل منهم، كما سيأتينا تفسير ذلك في الحديث النبوي الشريف إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تبارك وتعالى بعد ذلك والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، سواء في ذلك الآيات الكونية التي يستدلون بها على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أم الآيات القرآنية الشرعية التي أنزلها الله عز وجل ليتدبر وليقرأ على مكث وليتذكر به أولو الألباب. فهم يؤمنون بذلك كله ويستعينون به على طاعة الله ويتقربون بذلك ويتوسلون بذلك إلى الله، يعني يتوسلون بإيمانهم بالله إلى الله وبإيمانهم بآيات الله إلى الله. فإذا أحس أحدهم بتقصير رجع إلى الله وتذكر أن له ربا ينادي عباده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنت يا عبد الله كن من هذا الصنف من الناس واجتهد في ذلك. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، دائما يستدلون بالآيات الكونية على وجوب عبادة الله عز وجل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم تعلمون، الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. هكذا شأن المؤمنين. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والآيات كثيرة في هذا الباب في وجوب الاستدلال بالآيات الكونية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. لا يتم توحيد العبد حتى يبتعد عن الشرك. لا يمكن أن يكون الإيمان بالله صحيحا إلا بالكفر بما يعبد من دون الله من الشركاء والأمثال والنظراء والأكفاء ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والذين هم بربهم لا يشركون، لأن الشرك قد يكون خفيا يدخل على المرء من حيث لا يشعر، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي. والشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر والشرك الإيش الأكبر، كل منهما قد يكون جليا وقد يكون ماذا خفيا. فالشرك الخفي هو الذي لا يجهر به صاحبه، وإنما هو أمر في قلبه، وذلك كالرياء وكإرادة الإنسان بعمله الدنيا. فلا بد لكل مؤمن بالله أن يكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والذين هم بربهم لا يشركون. الشرك خطير يا عبد الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. ولذلك يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير من الناس يدعي الإيمان وهو مشرك، تجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكنه قد ينقض ذلك كله بكلمة أو عمل أو نحو ذلك يفسده ويحبطه، فهو لا يدري عنه، يدخل عليه من حيث لا يدري. ولذلك تجد البعض الآن يقف أمام القبور خاشعا متذللا وقوفا لا يقفه لله عز وجل أثناء صلاته، بل تجده أثناء الصلاة يتلفت يمينا وشمالا ويفكر في هذه الدنيا وحطامها الزائل، وربما خطط لعمل دنيوي أثناء صلاته. يقول أحدهم اعترض على الإمام إحدى المرات وقال أنت لم تكمل الصلاة. قال ما دليلك؟ أنا أتممت الصلاة. قال لا، لأني تعودت إذا كبر الإمام أشتري البضاعة الفلانية وأبيعها وأصفي ثمنها وأحسبه، وعندما أنتهي من هذه الصفقة وأحقق الأرباح فيها يكون الإمام قد إيش فرغ من صلاته، والعياذ بالله، لأن قلبه معلق بالدنيا، قلبه معلق بالدنيا لا يفكر إلا فيها ولا يعني يعمل إلا من أجلها، يعمل من أجل حطام الدنيا الزائلة. ينطبق عليه قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقوله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لكن المؤمنين يقولون الدعاء المأثور الثابت في الكتاب والسنة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، دائما يقولها، وهي جملة كلنا نحفظها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فرددها في كل وقت في هذه الحياة. والشرك خفي كما قلت. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا وفي يده خيط، فسأله: لماذا هذا الخيط؟ قد ربطه على يده. قال: من الحمى، أي بسبب الحمى. فقطعها حذيفة رضي الله عنه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ونحن لا نريد أن تقطع التميمة من صاحبها، ذاك الصحابي الجليل الذي يحترمه الناس، أما لو فعلنا نحن ذلك فإن ذلك ربما يعود علينا بأمر عكسي، لكن عليك أن تنصحه وأن توجهه حتى يقتنع بخلعها بنفسه. ولذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. فهذا أمر خطير، والشرك خفي أخفى من دبيب النمل. يأتي بعضهم بذبيحة إلى ميت في قبره فيذبحها عند أعتابه، إن لم يجد ذبيحة يأتي ببيضة فيفقأها على باب منزله خشية العين، وبعضهم قد يجعل حذاء على باب منزله بدعوى أنها ترد عين الحسود، ويكتب تحتها: عين الحسود لا تسود. كيف؟ هذا هو الشرك بعينه، والتعلق بذلك في غاية من الخطورة. فهذا أمر لا بد من أن يتنبه له. والذين هم بربهم لا يشركون، انتبه للآية الأخيرة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يقدمون الكثير والكثير لكنهم خائفون، راجون خائفون، راهبون راغبون، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. والذين يؤتون ما آتوا، يقدمون ما وفقهم الله له من خير، وهم يخافون أن لا يتقبل منهم، يخافون أن لا يتقبل منهم. وصفهم الله بقوله: أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن هم مشفقون أن لا يتقبل منهم، خائفون أن لا يتقبل منهم، ومع ذلك هم ليسوا يائسين من رحمة الله، ليسوا آيسين من رحمة الله، بل هم دائما بين الخوف والرجاء والمحبة. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، لما تلا هذه الآية: هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويعمل الطاعات ويخشى أن لا يتقبل منه، ويخشى أن لا يتقبل منه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فتأملوا يا رعاكم الله مثل هذه الآية الكريمة دائما، واجتهدوا في تدبر القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقن الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله في بعد الفجر في هذا المكان إن شاء الله تعالى. الآن يأتي دور الأسئلة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نصلي وسلم. سائل يقول: تاجر ذهب وبعض الزبائن يضع عندي مبلغ من المال ليوفره كي يشتري به سلعة من عندي، لكن أحيانا أستعمل ذلك المال، فسؤالي ما حكم هذا العمل؟ أيضا هل إذا استأذنته من صاحب المال يختلف الحكم؟ وهل يدخل هذا في قول الله تعالى أو في قوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا؟ أنت تقول إنه وضع المال عندك ليستثمره ليس قرضا، حتى تقول إنه قرض جر نفعا، فلا يدخل تحت هذه القاعدة. لكنه لا يجوز أن تتصرف في شيء من هذا المال بغير إذن صاحبه، يعني استأذنه إن كنت قد تحتاج إلى هذا المبلغ أو إلى جزء منه، عليك أن تستأذن صاحبه، تقول: أنا قد تمر بي أيام ليس عندي فيها سيولة، فأخذ من هذا المال الذي ودعته عندي، فهل تأذن لي بذلك؟ وأرده بعد أن أبيع السلع التي أشتريها، فإن أذن لك وإلا فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تأخذ منها بغير إذنه. نعم. السلام عليكم. سائل يقول: أنا أعمل كمرشد مع وكالة الحج والعمرة، لكن من بين الزوار من تأتي بدون محرم، فهل أواصل العمل أو أتوقف؟ أرى أنك تأثم إن وافقت على ذلك إذا جئت بامرأة من غير محارمها. والبارحة القريب أحد الزوار من بلاد كذا يسألني، يقول: إن أصحاب الحملة قد فرضوا عليهم خلط الرجال والنساء في غرفة واحدة، والعياذ بالله، فهذا أمر في غاية الخطورة. يا أخي، إذا كانت أتت للعبادة فعليها أن تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولا يجوز لك أن تقبل، أنت يا صاحب الحملة ويا صاحب الإرشاد، لا يجوز لك أن تقبل امرأة في حملتك من غير محرم. ولقد حصلت وحدثت والله مفاسد كبيرة مرت علينا في أعوام سابقة، منها مفاسد تصل إلى إبطال الحج والعمرة، حيث يخلو بها أحدهم، خلى بها في دورات المياه ففجر بها وهي جاية حاجة أو معتمرة. نعم، جاءت بدون راعي، هي جاءت بدون راعي، ومن يحول بين الذئب والغنم إذا لم يكن ثمة راعي؟ ما خلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. بعض أهل العلم يقول: إذا المرأة إذا توفي زوجها وهو معها في الحج، يقول: لا تواصل الحج، بل تعود إلى بلدها وتحد، تدخل في العدة. والله هذه فيها مفاسد كثيرة لا يمكن تصور أبعادها. والذي سأل البارحة ذكر أنهم يمزحون ويمرحون، والنساء يقهقهن بالضحك ويمضغن اللبان وما يتعطرن ويختلطن بالرجال، بل في غرفة واحدة وينامون في مكان واحد. وأنا قد مر بي قبل بضع سنوات أن امرأة لنا بها علاقة من بلد ما، هي عجوز لكن جاء معهما شاب هي وابنتها وينامون في غرفة واحدة، الشاب والعجوز والبنت في غرفة واحدة. فهيا يا عبد الله، هل أنت أتيت لتبارز الله بالفسق والمعصية، أم أتيت لتطلب المغفرة؟ ها؟ الثانية. فإذا كانت الثانية فلا تقبل امرأة تحج معك من غير محرم. ولا قد يقول قائل عندنا فتوى من الإمام كذا والإمام كذا والإمام كذا، يا أخي إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر أو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحب القبر هذا هو الذي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله عز وجل أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية مسافة فرسخ، فرسخ 3 كيلومترات، 3 كيلومترات لا تسافر. ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن تقبل، يا أيها المرشد، أن تقبل امرأة تأتي من غير محرم. إذا جاءتك قل لها ارجعي وأتي بمحرمك، بمحرمك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم قد منع الرجل من الجهاد الذي هو من أقرب الأعمال وأفضلها، من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل أن يحج مع من؟ مع امرأته، ذاهب إلى الجهاد في سبيل الله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته قد حجت بدون محرم قال انطلق فحج مع امرأتي، انطلق فحج مع امرأتك. ثم إن هذه المرأة قد تمرض وتحتاج إلى من يقوم بشؤونها، بل قد تحتاج إلى من يحملها على متنه أو على كتفه، فإذا لم يكن محرما لها كيف يحملها؟ فلا نلتفت نحن إلى بعض الفتاوى التي تعارض هدي الكتاب والسنة، وإنما علينا أن نبحث عن الدليل. والحق أحق أن يتبع ولو خالفه الناس. والمؤمن هو الذي لا تأخذه العاطفة، قل والله خليها تحج يا شيخ مع الناس، أين عقلك أنت أيها الزوج وأنت أيها الأب وأنت أيها الأخ وأنت أيها العم عندما ترسل محرمك مع أجانب يغيبون عنك شهرا كاملا أو حتى يوما واحدا وأنت لا تدري ماذا يجري في هذا اليوم من المآسي على هذه المرأة. إن الذي يفتي بجواز أن تحج المرأة أو تعتبر من غير محرم يعارض الكتاب والسنة بفتواه هذه، حتى وإن قال إذا وجدت رفقة مأمونة أو رفقة غير مأمونة. فعلينا أن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا العمل سيفرض عليك فأقترح عليك ترك هذه الحملة والبحث عن حملة أخرى لا تمارس هذه الرذيلة. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا كان الإنسان يعتكف يوم الجمعة ليس لي تخصيص يوم الجمعة واعتقاد فضل الاعتكاف فيها، ولكن من باب تنظيم وقته والتفرغ للعبادة ومراجعة القرآن، وبقية الأيام عنده محاضرات ودروس في المسجد ويقرأ في المكتبة، فما الحكم؟ لا بأس بذلك إذا لم يعتقد أن الاعتكاف في الجمعة له ميزة على غيره، لا بأس بهذا إن شاء الله. يعني إذا كان مثلا راجع الوقت وتنظيم الوقت فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم نعم أحسن الله. يقول: الصلاة في مسجد فيه سور بينه وبين المقبرة، وهل يجوز الشراء من الذين يبيعون أمام المسجد؟ كيف هذا؟ يعني سؤالين؟ نعم، يقول: الصلاة في مسجد يعني يوجد فيه سور بينه وبين المقبرة. إذن كأنه سؤالان، يعني سؤال حكم وجود هذه المقبرة، وسؤال عن حكم البيع والشراء في فناء المسجد. البيع والشراء في فناء المسجد لا يجوز، لأنه جزء منه عند الحاجة. وجود المقابر في فناء المسجد لا يجوز. أما إذا كانت خارج الفناء الخاص بالمسجد حتى ولو لم يكن بينهم إلا سور فلا حرج إن شاء الله، بشرط أن لا يكون المسجد هذا قد بني من أجل ماذا؟ القبر. أما إذا بني المسجد للقبر فلا تصح الصلاة فيه، بل هي باطلة. نعم نعم أحسن الله إليكم. هل يكون لبس الإحرام من المدينة، وهل ترفع المرأة صوتها في التلبية؟ إذا اللبس لا بأس أن تلبس من الفندق، ويعني تتهيأ من الفندق وتلبس ملابس الإحرام، والرجل يتجرد والمرأة يعني تتهيأ. فإذا وصلت الميقات حتى ولو لم تنزل من سيارتك تلبي، تقول لبيك اللهم عمره حتى وأنت ماشي في الطريق، لكن تحرص أن تقول ذلك وأنت بمحاذاة ماذا؟ بمحاذاة الميقات، لا تتجاوز. فإن تجاوزت ولم تقل ذلك فارجع إلى الميقات ولبي بمحاذاته، ولا يشترط صلاة ركعتين أبدا. ومثله الطائرة، تلبس ملابسك الإحرام من هنا، فإذا أعلن ملاح الطائرة أنكم بمحاذاة الميقات عندها فورا تقول لبيك اللهم عمرة. فهذا هو بالنسبة لي يعني هذا الشق من السؤال. الشق الثاني يعني السؤال، نعم، يقول: هل تجوز يعني ترفع المرأة صوتها في التلبية؟ نعم، هل ترفع المرأة صوتها في التلبية؟ لا يجوز، تلبي بينها وبين نفسها. ولذلك أقول إن التلبية الجماعية بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. التلبية الجماعية الناس يفعلونها من أجل الطرب، من أجل اللحن، من أجل أنهم يتلذذون بالصوت بهذه الطريقة. اللهم إلا إن كان أناس لا يحفظون التلبية وتريد أن تلقنهم ليحفظوها، بشرط أن لا يرفع النساء أصواتهن بذلك، بل يلبين بينهن وبين أنفسهن. الناس الآن تركوا السنة، السنة أن يرفع الرجل صوته بالتلبية حتى يبح حلقه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني تجد الرجل لا يرفع صوته، بينما قد يوجد الصوت الجماعي، الرجال مع النساء كلهم يلبون بصوت واحد، وهذا لا يجوز أبدا، كل واحد يلبي لنفسه، كل مسلم يلبي لنفسه. نعم أحسن عليكم. سائل يقول: ما حكم دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبور الصالحين وطلب شفاعتهم؟ لا يجوز الدعاء عند القبر، بل هو بدعة من البدع، وإنما تدعو للمقبور ثم تمشي، تقول: السلام عليك، السلام عليك، السلام عليكم أيها المؤمنون، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تنصرف ولا تفعل شيئا غير ذلك، لا تتمسح بالقبر ولا تدعو عنده. فالدعاء عند القبر بدعة من البدع. أما دعاء صاحب القبر فهو شرك يبطل الأعمال ويحبطها. دعاء صاحب القبر شرك بالله تبارك وتعالى يبطل الأعمال. وأما طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنها شرك أيضا إذا طلبتها مباشرة الآن. فإذا قلت اشفع لي يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله فهذا هو الشرك بعينه. لكن لو أنك قلت اللهم، انتبه للفرق بين الأمرين، إذا ناجيت ربك وقلت اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. أما إذا قلت الشفاعة يا رسول الله فهذا هو الشرك، لا تطلب منه الآن وهو ميت في قبره. وهذا وهؤلاء الذين يطلبون الشفاعة يحبطون أعمالهم من حيث لا يشعرون. أقول فرق بين أن تقول الشفاعة يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله الآن فهذا شرك أكبر يحبط الأعمال. أما إذا قلت اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك، فهذا هو التوحيد بعينه. وإلى درس الغد، استودعكم الله إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.